مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج من طرطوس. تقيم حملة مكملين معك العالمية لدعم السيد الرئيس بشار الأسد بالتعاون مع اتحاد الحرفيين في طرطوس، جمعية المهن اليدوية، معرضا للأعمال اليدوية والتقليدية في الساحل السوري، وذلك في صالة المعارض في مدينة طرطوس القديمة. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة وأهميتها والرسالة المراد إيصالها إلى المجتمع والعالم بأجمع، معي عبر الهاتف السيد مدير عام الحملة الدكتور عادل زنون. مساء الخير دكتور عادل. يا أهلا وسهلا بكم. يسعد مساك. مساء النور. يا أهلا وسهلا بكم. دكتور عادل، تقيم حملة مكملين معك العالمية لدعم السيد الرئيس بشار الأسد طبعا بالتعاون مع اتحاد الحرفيين في طرطوس، معرضا للأعمال اليدوية. بداية قبل أن نتحدث عن هذا النشاط، نتحدث عن هذه الحملة، أهميتها وأهدافها، وأيضا الرسالة المراد إيصالها إلى المجتمع والعالم أجمع. طبعا حملة مكملين معك لدعم السيد الرئيس بشار الأسد كفكرة بدأت مني شخصيا، وقمنا بتطويرها وبالحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم القيام بالنشاطات الوطنية. إذا حملة مكملين معك هي تختص بكل نشاط وطني، مجالها وأفقها مفتوح للأعمال الوطنية. أي عمل وطني وأي نشاط وطني يخدم سوريا ويخدم القرار السيادة السورية. طبعا حملة مكملين معك في كل المحافظات السورية، لديها فرق ومكاتب في جميع المحافظات السورية وحتى خارج القطر، حتى خارج سوريا وخصوصا في الدول الأوروبية. يعني هذا كان أحد أهم إنجازات الحملة، وجود فرق للحملة في الدول الأوروبية المعادية لسوريا. يعني نحن وصلنا إلى عقر دارهم وقمنا بنشاطات متعددة تخدم سوريا وإيصال الحقيقة السورية كما هي لا كما هم يريدونها. واستطعنا أيضا من خلال فرقنا في خارج القطر أن يعني نصل الحقيقة إلى الرأي العام العالمي، كون هناك فرق بين الحكومات المعادية لسوريا والشعوب أو الشعب. فاستطعنا الحمد لله أن نوصل هذه الحقيقة السورية وأن نقيم عدة نشاطات أظهرنا الوجه الحضاري لسوريا وأظهرنا الوجه الحضاري للشعب السوري من خلال نشاطاتنا في الخارج. وأيضا بالنسبة للداخل، داخل المحافظات السورية قمنا بعدة نشاطات وطنية، منها المسيرات، منها الندوات الفكرية والاجتماعية، ومنها المعارض، ومنها خيمات الوطن التي تعبر عن النشاطات الوطنية وتعبر عن محبة الناس ومحبة الشعب سيد الرئيس ومحبتهم لسوريا الوطن، والتفافهم حول الجيش العربي السوري وحول القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، وأن نظهر وأن نصل رسالة بأن الشعب السوري هو شعب محب، هو شعب معطاء، هو شعب ملتف حول بعضه البعض، لا توجد أي تفرقة، لا توجد أي نزاعات، على العكس تماما هناك محبة وهناك وئام بين مكونات الشعب السوري. وأيضا تقدم الحملة من خلال نشاطاتها المنفعة المجتمعية، من خلال التوعية، من خلال ما تقدمه الحملة من عدة نشاطات، تكريم أسر الشهداء والجرحى. إذن الحملة تقوم نشاطاتها تعتمد، أفقها مفتوح من خلال نشاطاتها، نشاطاتها تعتمد على الأعمال الوطنية السورية، لتوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الشعب السوري هو شعب محب، هو شعب مبدع. يعني نحن اليوم من خلال أي عمل نقوم به يعتمد على الإبداع ويعتمد على الفكر، وفيه رسالة. نعم دكتور عادل، يعني بالنسبة لأبرز الأنشطة التي نفذت في الداخل أيضا دكتور. نعم، يعني في كل المحافظات قمنا بعدة نشاطات، منها مثلا التبرع بالدم للجيش العربي السوري، خيمات الوطن التي عقدت في بعض المحافظات، المهرجانات السياسية والخطابية والفنية، التكريم أسر الشهداء والجرحى، الحفلات الفنية الوطنية طبعا اللي الهدف منها هو جمع الناس على المحبة، اللقاء. يعني كنا نعتمد نحن على موضوع اللقاء، الحضور، اللقاء بين الناس، اللقاء بين اللي بيجمع مكونات الشعب السوري اللي بيجمع الناس على المحبة على الإيجابية. فكلنا نعتمد بنا نشاطاتنا، طبعا نشاطاتنا كلها مدروسة وفق خطة إدارية محكمة لها أهداف وأسس منهجية أكاديمية. أي عمل هو عمل مدروس من قبل الإدارة ومن خلال يتم تنفيذ النشاط. نعم. فعملنا أو نشاطاتنا الوطنية ضمن حملة مكملين معك لدعم السيد الرئيس هي نشاطات متعددة متنوعة. نعم، متعددة ومتنوعة أيضا. متعددة ومتنوعة تخدم المصلحة الوطنية وتخدم القرار السيادي السوري. نعم. والمنفعة الاجتماعية، أنا أركز على هذا الموضوع، يعني نحن في أي عمل أو في أي نشاط نحن نحاول أن نقدم منفعة اجتماعية. مثلا أنا عندما أقيم أمسية شعرية فأنا أقدم الشعر السوري المبدع الوطني. نعم. أظهره. أنا عندما أقيم نشاط آخر أنا من خلال هذا النشاط أقدم المبدع السوري وأقدم الرؤية السورية الوطنية. نعم. وبالنسبة للخارج أيضا لديكم نشاطات، لأنه هي حملة مكملين معك حملة عالمية لدعم. نعم. السيد الرئيس بشار الأسد. نعم. يعني نحن في الخارج كنا يعني أبرز ما كان رد على الادعاءات الغربية. يعني عندنا نحن اليوم نعاني من الإعلام الغربي، الإعلام الغربي اللي كان ضد سوريا، فكان يوصلوا إلى الإعلام الغربي خصوصا في أمريكا في فرنسا أو بشكل عام في الغرب كان الإعلام يوصل رسالة إلى شعبه بأن الشعب السوري هو غير راضي عن القيادة السورية، غير يعني متذمر، هناك قدم من خلال ما حصل في الأزمة، يعني كانوا يسوقوا تسويق سلبي لما حصل في الأزمة السورية أو لما حصل في سوريا من خلال عدة ادعاءات وافتراءات. فنحن حاولنا ولو بجهد بسيط أن نقدم الحقيقة السورية كما هي. نعم. يعني مثلا على أذكر على سبيل المثال هناك لدينا فريق للحملة في لوس أنجلوس في أمريكا، فالتقى هذا الفريق بعدد من الأمريكيين كانوا مثلا 5، فقالوا يقولوا لفريق الحملة أنه هل ما حصل في سوريا هناك قتل صحيح؟ هل الجيش السوري يقتل الناس ويقصف الناس الطائرة؟ فنحن نقلنا الصورة الحقيقية، قلنا لهم لا، هذا شيء غير صحيح بدليل كذا كذا، وقدمنا الوثائق وقدمنا يعني نعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وعلى الحقيقة، فأوصلنا حقيقة فادوها أن الشعب السوري هو شعب محب، هو شعب مسالم، هو شعب ومحب لقائده، محب لجيشه، وأن الجيش السوري هو ملتحم مع الشعب، وهناك يعني هناك ترابط وتناغم بين القيادة والشعب والجيش الثلاثي العظيم هذا. فهذول 5 نقلوا الصورة إلى 5 آخرين، والخمسة الآخرين نقلوا الصورة إلى ثم عممت، فنحن وصلنا فكرة صحيح، ووصلنا فكرة الحقيقة السورية كما هي صحيح، وهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لأحد أهداف الحملة. أكيد الله يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة. دكتور عادل، ما بعرف كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ في عندكم نشاطات قادمة دكتور؟ نحن حاليا أنا أدعو من خلال منبركم الكريم، نحن حاليا نقيم معرض الأعمال اليدوية والتراثية في محافظة طرطوس، فأنا أدعو من خلال منبركم الكريم أن يعني أدعو أهالي طرطوس الكرام أهلنا لزيارة هذا المعرض، كون هذا المعرض يعبر عن التراث السوري ويعبر عن الحضارة السورية ويربط الماضي بالحاضر حقيقة. صح. فأنا أدعو يعني من خلال هذا اللقاء واستغله لأدعو أهالينا في محافظة طرطوس وفي الساحل السوري لزيارة هذا المعرض المهم جدا، كون الأعمال اليدوية متنوعة ومتعددة، ويعني هذا المعرض في صالة طرطوس القديمة، يعني المعروض صالة المعارض، فأنا أدعو أهالينا في طرطوس لزيارة هذا المعرض المهم جدا، كون الأعمال هي أعمال نادرة ومتميزة من خلال المبدعين، فنحن اليوم عم نشوف المبدع السوري من خلال أعماله. نعم، طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل زنون المدير العام لحملة مكملين معك العالمية لدعم السيد الرئيس بشار الأسد. شكرا لكم دكتور عادل، لكم التوفيق والنجاح دائما. شكرا لكم وشكرا لإذاعة أمواج على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لك. يا غالي يا ابن الغالي يا حبيب الملايين يلي شبينك عالي ما بيعلى فوق شبين الحر يمشينا وحدك انت جرب مره ونادينا نحن وانت صوب الحر يمشينا وحدك انت جرب مره ونادينا عيونك المر نحلي على اسمك رايتنا نعلي عيونك المر نحلي رايتنا العلي يا بشار يا بشار يا حبيب الملايين يا حبيب الملايين يا شبينك عالي ما بيعلى فوق شبين الله دايما واقف جنبك سوريا وشعبها فداك وعلى الدرب الصعب معاك الله دايما واقف جنبك سوريا وشعبها فداك وعلى الدرب الصعب معاك نحن اللي قلنا لسه الدنيا بخير نحن اللي قلنا